بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 13 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب في فضل عائشة رضي الله عنها. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 36 بعد 406,000، قال: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع جميعا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبي الربيع. قال: حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير. السرقة اللي هي قطعة قماش، سرقة يعني قطعة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. كأن النبي بشر في المنام عدة مرات بصورة سيدتنا عائشة أنها من زوجاته قبل أن يتزوجها، فقال: إن يرد الله، إن يك هذا من عند الله يمضه، وإن يك هذا من عند الله ليس فيه التشكيك، ولكنه كأنه التسليم في وقت ظهوره، لأن الرؤية للأنبياء حق، لكن وقت ظهورها لا يعلمه إلا الله، فكأن النبي علم ذلك وترك توقيت ظهور هذا الأمر لله، فهذا ليس تشكيكا في الوعد ولكن تفويضا للوقت. وعن أبي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن إدريس حا قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة قال: حدثنا هشام حا قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غبا. بيقول سيدتنا عائشة على أساس علاقته بزوجته وليس علاقتها بالنبي، يعني النبي له جانب أنه زوج سيدتنا عائشة، فأحيانا الزوجة تكون غير راضية عن علاقتها الزوجية لا عن نبوته، وإلا تبقى كفرة. فبيقول: لا، أنا إيه أعلم متى تكوني راضية عني كزوج ومتى تكوني علي غضبا، لأن الزوج قد يتصرف تصرفات في بيته لا تروق لزوجته لاختلاف الطباع أو وجهات النظر أو عمق التفكير، وهذا وارد. فالنبي يفهم ايه ان ستنا عائشة راضية او مش راضية ازاي. قالت: فقلت: ومن اين تعرف ذلك؟ قال: اما اذا كنت عني راضية فانك تقولين: لا ورب محمد، واذا كنت غضبا قلت: لا ورب ابراهيم. قالت: قلت: اجل والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك، يعني ده مجرد بس ايه الاسم فقط، ولكن انا لا اهجرك بقلبي لكمال الحب يعني. وهذا يدلك على تبسط النبي مع زوجاته وأهله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبدة عن هشام ابن عروة بهذا الإسناد إلى قوله لا ورب إبراهيم، ولم يذكر ما بعده. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. البنات اللي هي لعب الأطفال اللي في سورة بنات دي، لعب الأطفال في سورة بنات يعني، وهي يتجاوز عنها بالرغم أنها لها حكم التمثال إلا أنه يعفى عنها لأنها مع الصغار تمتهن لامتهانها في يد الصغار يعفى عنها. أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما يسمعوا أن الرسول جاي يستخبوا، ينقمعن يعني إيه؟ يستخبوا كده يكشوا حياء منه يعني، أول ما يعرفوا كله يستخب، فاهم؟ يستخبى يعني إيه؟ يعني يختبئ، بس يستخبى دي لغة مصرية عامية، يستخبى يعني إيه؟ يعني يختبئ، وينقمعن يعني ينخنسنا من حيث هو المعنى اللغوي يعني. خنس يعني ايه؟ اراد الا يرى احد، وعشان كده الشيطان خناس، عايز يوسوس كده من غير ما حد يشعر ان هو وسوس، لانه لئيم خبيث جبان، تملي حال الكافر كده، تلاقيه خبيث جبان. وهو امام الكفار مين؟ هو ابليس امام الكفار. فكنا ينقمعنا يعني ينخنسن حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي، يعني يقول لهم روحوا العبوا معه لا بأس من حسن إشراف، لهم لا تعالوا لا لا روح العب روح، أو يشاور لواحدة واحدة روح العب. هذه معنى يسربهن، يسربهن يعني يشير إليهن أن يرجعن حيث كنا في هدوء. وعن أبي قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وقال في حديث جرير كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب، اللعب اللي هي لعب البنات يعني. العلماء قالوا أن يستحسن للبنات الصغار يلعبن بهن لتدريبهن على رعاية الأطفال، فالبنت بقى وهي صغيرة كده تمسك الطفلة وإيه وتغير لها اللعبة دي، تغير لها هدومها وتحميها وتسرحها وتنيمها وتغطيها وتأكلها، كل ده تبقى هي مبسوطة بهذا وهي بتلعب، لكن ده تدريب لها حتى لما تكبر تقوم تربي أولادها. وعن أبي قال حدثناه، وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة، الناس هنا تقصد به إيه؟ الأنصار. يبقى الناس هنا لفظ عام يراد به الخصوص. عن عائشة أن الناس يعني الأنصار، الأنصار كانوا بيعتبروا النبي ضيف عندهم، فكان كل يوم والتاني بيوت الأنصار تعد طعام وتبعته للنبي هدية من باب إكرام الضيف ومحبة في النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعرفوا يوم عائشة إيه ويبعتوا الهدايا عشان النبي بيحب عائشة، فهم كمان عايزين يجمعوا إيه كل راحته يوم ما يبعثوا طعام للنبي في يوم عائشه، تقوم عائشه تتفرغ للنبي، مش تبقى مشغوله بالطبيخ قاعده تطبخ له، لا تبقى هي قاعده متفرغه بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم بقى يبعتوا له. ده من باب ايه؟ يعني زياده اكرام النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه نظرهم، لتفريغ زوجته له المحبوبه لديه حتى لا تنشغل باعداد الطعام له، فهم يعدين الطعام عنه. كويس؟ طبعا بقيه النساء غاروا، ايه ده؟ اشمعنى عائشه؟ طب ما تقول يا رسول الله للانصار يبعتوا لك الطعام في اي يوم وخلاص، مش شرط يوم عائشه يعني، عشان احنا برضو صرنا من الحظ جانب، فاهم؟ متصورين النبي هيقف يعني يخطب على المنبر يقول يا ايها الانصار لا ترسلوا الي الطعام في يوم عائشه، معقوله الكلام ده؟ هذا لا يليق الانسان يقول للناس ابعثوا لي هدايا في اي يوم ولا تتحروا اليوم الفلاني، هذا لا يليق، انه يستجدي الهديه. لكن الغيره بتاعتهم كانوا عايزين يخلوا النبي يعمل كده من شده، واحنا قلنا غيره المراه معفو عنها لانها شعور جبلي طبيعي في المراه انها تغار على زوجها. كويس؟ عشان كده هيحكي لك الحديث اللي جاي بقى ازاي هم ارسلوا بقى ستنا فاطمه بنت النبي علشان تقول له اعدل بين زوجاتك. يعني اعدل بين زوجاتك يعني ايه؟ يعني قول للانصار يبعثوا لك الهدايا في اي يوم، مش شرط يومها عائشه، كده عائشه هي الوحيده اللي قاعده مستريحه ما بتطبخلكش واحنا قاعدين بنطبخ لك ونتعب كده انت يعني، طب اشمعنى؟ فهمت؟ فهم يعني عايزين يقولوا كده. وعن ابي قال حدثني الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الاخران حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابن سعد قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم رضي الله عنها قالت ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرتي. يعني كان نايم كده وكان إيه متغطي هو وهي بإيه بملاءة كده بقطعة قماش تخص ستنا عائشة في حجرة، دخلت ستنا فاطمة بنت نبينا عشان إيه تكلمه في موضوع أرسلها به سائر الزوجات. هما مكسوفين يكلموا النبي، قالوا مين اللي بيحبوا النبي؟ فاطمة، هي فاطمة دي اللي تكلموا بحاجة زي دي. كويس؟ فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. هو النبي ما كان عادل، لكن يقصده في موضوع الهدايا الطعام ده، فهمت بقى إزاي؟ ما هو النبي عادل وقاسم، لكن هما بيقولوا كل الانصار بيبعتوا لك الهدايا والاكل والشرب في يوم عائشه، فعائشه بتبقى متفرغه ولا بتطبخ ولا بتعمل ولا راحه ولا جاي. واحنا اليوم اللي انت جاي لنا فيه بنبقى قاعدين نعد الطعام ونتعب ونعمل ونعمل، ما بنبقاش في كمال التفرغ لك كما هي في كمال التفرغ لك، فاحنا عايزين عدل بقى. احنا عايزين العدل في الحته دي. فهمت بقى؟ يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. ستنا عائشة بقى سمع الحوار ونايمة ساكتة ما رضتش تتكلم، هنشوف بقى النبي هيقول إيه. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحبي هذه. يعني اطلعي أنت منها بقى، اما يقولوا لك ابعتي ما لكيش دعوه بيهم، اسمعيش كلامهم، انا بحب دي فانت حبيها كمان ودافعي عنها، اما يجي يكلموك يقول لهم لا ماليش دعوه بعائشه، انا مش قد الموضوع ده. فاهم؟ فقالت فقامت فاطمه حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال. قالت لهم انا قلت له كذا وقال لي كذا. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها ما نراك اغنيت عنا من شيء، ما عملت لناش حاجه يعني، احنا كنا متصورين انك انت هتحل لنا المشكله. فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. ينشدنك يعني يتحايلوا عليك يرجوك. يبقى الايه انشده يعني كلمه بصوت مرتفع، دي اصلها كده من النشيد الصوت المرتفع، ولكن هنا بمعناه الالحاح. يلحون عليك، يرجونك، يتوددون اليك، يتوسلون اليك ان توافق. من شده يبقى غيرتهم مش قادرين يستحملوا المواقف دي. ينشدنك العدل في ابنه ابي قحافه. اذا كانوا يقصدوا العدل القلبي فالقلب ليس بيد النبي، لكن إذا كان يقصد العدل بالقصد وهو الوقت والمبيت فالنبي كان على أكمل حال من هذا. فهمت بقى إزاي؟ والنفقة كذلك. لكن هم في نقطة إيه؟ في نقطة الهدايا والطعام اللي بيجيله أيام عائشة بس. عايزينه لما إيه يقول للأنصار أما تبعتوا الطعام ما تبعتوه في أي يوم، ما تسألوش هو يوم عائشة إمتى، وبعدين تتحيلوا يوم عائشة تبعتوا الأكل. فهمت ازاي؟ يبعتوا بقى يوم كده وخلاص. هو عايزين الحته دي، فهمت بقى المساله؟ فقالت فاطمه والله لا اكلمه فيها ابدا، بعد اللي شفته النهارده ما اقدرش ادخل له تاني، افتح الموضوع تاني معاه. قالت عائشه فارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش بنت عم النبي وقريبته وزوجته. وفي نفس الوقت كمان لسنة عندها لباقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيميل ليها بعد عائشة على طول، يعني هي أحلى زوجة وبيستريح لها أكتر بعد عائشة على طول. فقالوا أنا بحكي بها زينب لها دلال عليه، يمكن تقدر تكلمه. فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله. تساميني يعني تقاربني، يعني في المنزلة القلبية، يعني في الميل القلبي والراحة. ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. هنا بقى بتشهد على الإله. صعب قوي الدرة تشهد لدرتها، خد بالك من أصعب ما يمكن. لكن ده يدل لك على إيه؟ كمال ستنا زينب، وعلى برضه عدل ستنا عائشة. ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة. يعني ما عدا ثورة يعني عجلة في الغضب، إلا أنها كانت أحيانا تغضب فتتسرب بعض التصرفات كده وبعد كده ترجع تاني. بس هو ده العيب الوحيد اللي فيه، انها كانت اذا اغضبها حد تغضب كده تعمل ثوره غضب وبعدين ايه ترجع تاني تعود الى لا يعني لا تسير مع الغضب الى المنتهى. وبتقول واعظم صدقه واشد ابتذالا لنفسها في العمل، يعني كانت تبذل مجهود بجسمها ووقتها وجهدها وتقعد تصنع الصدقات اللي بتتصدق بيه، تعمل طعام وتتصدق بيه، مش تدي اكل جاهز، لا، ده هو تقعد تصنعه وتعمل، تيجي تشغل مشغولات وتتصدق بيها بايدها. واخد بالك؟ يعني تقعد طول النهار تقعد تعمل حاجات بيدها وتصنعها بيدها ثم تتصدق بها. ادي معنى ابتذال، وعشان كده هي كانت اطولهن يدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الحقكن بي بعد وفاتي اطولكن ايه؟ يدا. قال لهم كده يعني اول واحده في زوجاتي هتموت بعدي اطول كنا يدا. قعدوا يقيسوا اطوال الايدين كل واحده، افتكروا ان ايه المعنى بالظاهر. فلقوا سوده ايه ده طويله، ولقوا ستنا حفصه بنت عمر بقى ايه ده طويله، سيدنا عمر كان 3 متر، واخد بالك ايه ده طويل. فقالوا خلاص كل واحد منتظر بقى مين اللي هيموت، متصورين سوده او حفصه بقى. وبعدين بصوا لقوا زينب وكانت اقصرهن يدا من حيث الطول. فهم؟ ففهموا ان اطولكن يدا يعني اكثركن صدقه. يبقى النبي بيتكلم بالمجاز. قل لابن تيميه بقى اللي انكر المجاز ومن وافقوه. ابن تيميه والوهابيه انكروا المجاز، وهو ده مجاز اهو. اطولكن يدا يعني اكثركن صدقه، والمعنى الظاهري الحقيقي طول اليد الحسي، ولم يقصد النبي طول اليد الحسي، ولكن قصد طول اليد المعنوي وهي كثره الصدقه. فهمت؟ فكانت ستنا زينب بنت جحش اول واحده ماتت بعد النبي من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، ودفنت في البقيع. المهم دخلت بقى ستنا زينب زي المحامي بقى، هي طبعا هي لسنة فصيحة والنبي بيحبها، وكان كل ما يدخل عندها تدي له طعام وشراب وحاجات مني، لان هي ست بيت شاطره، فهمت ازاي؟ صناع، كان يقول لك انها صناع، يعني ايه؟ يعني ست بيت ماهره، يعني واخد بالك، شاطره في الطبخ والحاجات الجميله دي. والرجاله بيبقى ايه جاي من العمل طول النهار وبيشتغل طول النهار، فيدخل بيته تعبان وعطشان وعايز اي حاجه تروح هي مديه للنبي، فكانوا برضو بيغيروا منها ايه ان هي بتدي للنبي، فعملوا قصه ايه؟ العسل، فاكرين العسل والمغافير، برضو علشان ايه؟ خايفين لحسن النبي يميل ليها اكتر. كل ده ايه؟ كل واحده بترصد الثانيه غيره لحسن ايه النبي يحبها اكتر من الثانيه، عاده الضرائر يعني. ونزلت سوره التحريم علشان القصه دي، لما ايه؟ لما ستنا حفصه وستنا عائشه اتفقوا انه لما يخرج من عند زينب وهي مدياله ايه؟ شراب العسل، يقولوا له لا ده ريحته وحشه، ده كده عشان النبي لما يدخل عندها بعد كده تقدم له حاجه ما يقدرش ياخدها. المهم ستنا زينب بقى داخله متحمسه عايزه بقى تكلم، لان ستنا فاطمه ما جابت لهمش حقهم، فاهم؟ قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشه في مرتها على الحاله التي دخلت فاطمه عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي، يعني وقعت بها، بصت لستنا عائشة أنت السبب، أنت قاعدة تتوددي عليه وسايباه كده وسايبانا إحنا كده قاعدين كده، ده اسمه كلام؟ قعدت بقى إيه توجه الكلام لي، فاستطالت علي، لو ما كنتيش كده ما كنتش ده حصل، وانت السبب في ده كله، حاجات بقى بهذا المعنى يعني. وانا ارقب رسول الله صلى الله عليه وسلم واركب طرفه، هل ياذن لي فيها؟ وبعدين بتبص للنبي، يعني النبي يسمح لها ترد ولا مش هترد؟ ستنا عائشه طبعا لما ترد يعني مش اي حاجه يعني، قويه برضو. فايه فلما لقيت النبي ساكت فهمت ان النبي يعني بيقول لها دافع عن نفسك يلا. قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره ان انتصر، فهمت بقى من سكوت النبي ان النبي سايبهم بقى هم ايه يشبكوا مع بعض براحتهم، واخد بالك؟ قالت فلما وقعت بها دخلت فيها بقى، انت مالك بيا؟ انت مش عارف انا متجوزه قبل منك، انا ابويا ابو بكر، انت كنت متجوزه زي ايه يعني مش عارف ايه حاجات كده بقى بهذا المعنى. دخلت بقى فيها ترد عليه، مش كفايه بتشربي عسل وتاكلي حلويات واحنا ما بنعملش ده كله، يعني انت عايزه مننا ايه يعني؟ حاجات كده بقى بهذا المعنى، كلام الزوجات مع بعضهم، فاهم؟ ولا عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره ان انتصر، قالت فلما وقعت بها لم انشبها حتى انحيت عليها، لم انشبها يعني ما ادتلهاش فرصه، انشبها يعني لم امهلها، فهمت ازاي؟ ما ادتلهاش فرصه حتى انحيت عليها، يعني عارضتها، يعني افحمتها، خلتها مش عارفه ترد، الجمتها يعني. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم انها ابنه ابي بكر، فصيحه يعني مش اي حاجه يعني، واخد بالك؟ ما حدش يقدر يعارضها يعني. يبقى عرفنا ان طلبهم العدل لان النبي لم يكن ظالما معهم، خد بالك العدل هنا العدل يعني العدل في الهدايا التي كانت تاتيه يوم عائشه دون بقيه الايام، ادي معنى. والعدل هذا ليس له يد فيه لان الهدايا ليس له يد فيها، وأن ميله القلبي ليس له يد فيه. أما النبي فكان من حيث النفقة وحسن العشرة والمبيت كان يعدل في هذا. فهمت بقى المسألة؟ لأحسن واحد لو أرى الحديث بطريقة غلط افتكر النبي أنه كان يجور بين الزوجات وأنه لا يعدل بين الزوجات، وهذا خطأ. النبي كان أعدل الخلق. فهمت؟ وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال عبد الله بن عثمان حدثنيه عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله في المعنى، غير أنه قال: فلما وقعت بها لم أنشبها أن أثخنتها غلبة، يعني بالغت في جوابها فأفحمتها. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. لما في مرض وفاة النبي، لما مرض مرض وفاته كان كل يوم بقى يقول إيه؟ أين أنا اليوم؟ يعني يوم النهاردة عند مين؟ بيستنى يوم عائشة، لأن عائشة كانت تمرضه بطريقة تريحه أكثر. فهمت إزاي؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. كما قلت لك هذا كان في حال مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. والسحر اللي هو أعلى الصدر، أعلى الصدر هنا يسمى السحر، بين سحري ونحري، لأن كان النبي مستندا عليها كوسادة، فخرجت روحه الشريفة في هذه اللحظة، فقالت إيه؟ قبض بين سحري ونحري، النحر اللي هو إيه؟ أسفل الرقبة مع بداية الصدر، ده النحر، والسحر أعلى الصدر، يعني كان واضعا رأسه على هذا الموضع، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها، وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى قيل في معانيه كثير، منها الله، هل هو الله والرفيق الأعلى أنه رفيق بعباده فهو أعلى الرفقاء، أو الرفيق الأعلى يعني المقام الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا، واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول، البحة اللي يخشون في الصوت يعني، يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الرواية تؤيد المعنى أن الرفيق الأعلى هم الأنبياء والصالحين، هذه الرواية تؤيد المعنى الذي قلنا. وإن كان لا يحتمل أيضا الرفيق الأعلى هو الله، لأنه أعلى الرفقاء فهو رفيق بعباده، والله رؤوف بعباده. قال: فظننته خير حينئذ. وعن أبي قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال: حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه في على فخذي غشي عليه ساعة

وعن أبي قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بمثل حديثهما. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط بن محمد عن زكريا بهذا الإسناد مثله. يبقى سيدنا جبريل أقرأ سيدتنا عائشة السلام، فبستنا خديجة الله أقرأها السلام، وسيدنا جبريل أقرأها السلام، عشان تبين مراتب، بس تفاوت المراتب عشان نرد على ابن تيمية اللي فضل عائشة على خديجة، فهم؟ ما هو ابن تيمية فضل عائشة على خديجة، وكذلك الجماعة الوهابية، لكن أمة النبي كلهم يفضلون خديجة على سيدتنا عائشة. وأكبر دليل على ذلك اولا ميل النبي لها، وقال والله ما ابدلني الله خيرا منها، النبي قال كده والله ما ابدلني الله خيرا منها، فازاي بعد ما يقسم هذا يجي ابن تيميه يخير ما خيره النبي؟ شيء عجيب، يعني انتماص. وعلشان كده اتقي زله العالم، ابن تيميه كان عالما جليلا ذكيا حافظا، الا انه له زلات. الباس كل الباس ان تتبع العالم في كل ما قال، لكن عليك ان تتخير وتتجنب زلاته. لكن الوهابية عندهم إذا اقتنعوا في عالم صاروا خلفه كالعميان ويعتقدون فيه العصمة، وهذا هو الخطأ. لا يوجد عالم معصوم، هو أخطأ في هذا لا بأس، يخطئ ما يجراش حاجة غفر الله له، لكن أنا أتبعه في خطئه وصوابه هذا لا يليق بالمسلم، لأن المسلم الحكمة هي ضالته وليس الأفراد. لا نتبع أفراد، نحن نتبع الحكمة ولا نتبع الأفراد، فهم؟ فقد يخطئ الإنسان الفرد الحكمة في مواقف وقد يصيبها في مواقف. وعلشان كده سيدتنا عائشة النبي قال والله سيدنا رسول الله قال على سيدتنا خديجة والله ما أبدلني الله خيرا منها، يبقى خلاص يبقى هي خير الزوجات، ده كلام النبي. وبعدين الله أرسل السلام إليها مع جبريل، مع خديجة إلى خديجة، وجبريل أرسل السلام إلى خديجة مع النبي. طب عائشة جبريل هو الذي أرسل السلام. يبقى مراتب، يبقى المسألة مراتب، كلهم مراتبهم عالية، لكن احنا بنتكلم في التخيير والتفضيل، فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وكلهم أمهاتنا جزاهم الله عنا خير، نحبهم ونجلهم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله. قال وهو يرى ما لا أرى. قالت يعني ستنا عائشة وهو يعني النبي يرى ما لا أرى، يعني يرى جبريل وأنا قاعدة معاه وبيبلغني سلام وأنا لا أرى. وكلمة النبي عائش بيسموها ايه؟ ترخيم. ترخيم من باب الإدلال والدلال، يعني لما تيجي تدلل واحد او تدللها، يعني الدلال الدلع بلغة المصريين الدلع، فيقول يا عائش، يعني من باب ايه؟ الترخيم للدلال والإدلال. ونقف على باب ذكر حديث ام زرع، وده حديث طويل نقرأه غدا ان شاء الله، وهو من طرائف السنة، غدا نقرأه بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.